إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء وظاهر فليس فوقه شيء وباطن فليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن إمامنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كنا مع ما يحبه الناس وما يكرهه الناس، ولا بد من ضبط لهذا الحب وذاك الكره، فلا بد أن نتعرف على ما يحبه الله وما يكرهه الله سبحانه وتعالى، حتى نضبط حبنا وكرهنا بمنهج الله ورسوله، حتى نفوز بمحبة الله. فليس الشأن كما قال القائل أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فيحبك الله إذا أتيت بصفة أو بالصفات التي أثنى الله تعالى عليها وعلى أهلها وأعلن في كتابه وسنة رسوله أنه يحب الموصوفين بهذه الصفات، وأولها الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين، هكذا في القرآن العظيم في 5 مواضع يحب المحسنين، يحب المحسنين أي الموصوفين بصفة الإحسان. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، يبقى الموصوفين بالصفات في الآية دي وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس موصوفون بهذه الصفات، والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فالإحسان بصفة عامة أحسن تعريف له ما عرفه به من أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. جاءه جبريل يسأله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله فإن كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إلى بقي الحديث. هذا أحسن تعريف للإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ف ثم استدرك فقال: فإن لم تكن تراه لأن الأولى مستحيلة في الدنيا، تعبد الله كأنك تراه مستحيل أن تراه في الدنيا، لكن في الآخرة هذا جائز وواقع إن شاء الله تعالى للمؤمنين. نسأل الله أن يمتعنا برؤيته. كأنك تراه رقابة ذاتية، لو أسس عليها المجتمع لكل الأجهزة الرقابية وكل أجهزة المراقبة والتفتيشات والأفلام كلها دية اللي هي واردة من بلاد الكفر التي لا تؤمن بالله، لا يوجد لها أصل في ديار المسلمين، إن في رقابة ذاتية عند كل واحد، عند كل واحد آلة مكنة للتزوير تكشف التزوير، وعنده آلة تكشف التذكرة الفاسدة، وعنده اللي ضميره عنده جميع الآلات الحديثة الموجودة والتي ستخترع، عنده رقابة ذاتية كأنك تراه. لكن كل الآلات الحديثة لكشف الجريمة كلها صنع بشر، والبشر يتحايلوا على البشر، لأن أنت مش أحسن مني، إن أتيت ذكاء فأنا أتيت أيضا ذكاء وأدرت حلع. جميع أنواع أجهزة الرقابة اللي على وجه الأرض من صنع الناس، ويتحايل عليها أناس أذكى ممن صنعوها، أذكى ممن صنعوها. لكن إذا وجدت الرقابة فلا حاجة إلى هذه الأجهزة الجرارة لكشف الجريمة. كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، أيضا تأكيد للرقابة الذاتية. يعني إن كان عندك سمو وتقوى عالية قوي يبقى كأنك تراه مستحضره سبحانه وتعالى في كل حركة. طيب السمو العالي من الإيمان ده مش موجود، نصه موجود، ربعه موجود، تلته، فيكون هناك ما يسمى بالخوف من الله. فإن لم تكن تراه فهو يراك، خفه واحذره، واعلموا أنه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فاحذروه. الإحسان أحسن تعريف للإحسان. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طبعا آيات الإحسان لو هنتكلم عن كل آية الوقت يطول، لإحنا بناخذ صفات موصوف بها أناس رجال ونساء عرب وعجم، اللي يأتي بهذه الصفات فهو من المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. ينفقون أموالهم في السراء والضراء، في المنشط والمكره، فقير بينفق، غني بينفق، الحالة ضنك ينفق أيضا في السراء والضراء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال ما وارثه ما أخر. وصلى الله عليه وسلم للصحابة: من بيحب ماله أكثر ما يحب مال الورثة؟ قالوا: كلنا بنحب أموالنا، مش بنحب أموال الورثة، لكن الوضع غير كده تماما. فصلى الله عليه وسلم قال لهم: مالكم اللي قدمتوه، ومال الورثة اللي تركته، يبقى انت بتحب مين فيهم؟ كلنا كده الا ما رحم الله، وقليل ما هم يحب مال الورثة. السفاح اللي عنده مليارات وما زال يسرق وينهب، ماله فين ومال الورثة فين؟ لو عاش 100 سنة عمره ما يصرف عشر ماله، لو عاش هو 100 سنة ما يصرف عشر هذا المال، ومع ذلك ما زال ينهب، وما زال يسرق، وما زال يبتز ويظلم. طب لمين ده كله؟ للورثة. شوف بيحب مال الورثة. طب مالك انت فين؟ اللي قدمت منه هناك، اللي قدمته لآخرتك ملاليم، واللي أخرته ملايين، والمؤخر هو الورثة والمقدم هو لك. يبقى ينفقون في السراء والضراء. فاعدل أخي المسلم المفاهيم، ماله هو ما قدمت، وكل اللي ومال الورثة هو ما أخرت. شوف أنت بتحب من فيهم. وأنا أستطيع أن أقسم، أقسم على هذا ولا داعي للقسم، لأن الشيء معروف أن الناس يحبون مال الورثة أكثر من مالهم. تقول له قدم، قدم إيه؟ أنا عاوز أسيب العيال مسطورين، عاوز أبقى كده مليان، حتى وإن حرام، حتى وإن كان من حرام. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ. والصدور المصرية بقت مليانة غيظ، غيظ ما له حد. من ماذا؟ ما تدري. من غصب مين؟ ومين من غصب مين؟ ومين الغالب؟ ومين المغلوب؟ ومين الخاسر؟ ومين الكاسب؟ لكن في غيظ. والكاظمين الغيظ. هل هذا الغيظ لله؟ هل هذا الغيظ من صفات المحسنين؟ بس تدوس على الزر يطلع كل شيء. وهم كان كزمه، طب كزمت الغيظ لتكون من المحسنين؟ والله فتش فتش. كنت كظمت الغيظ لتكون من المحسنين، تعلم أن الله يعلم هذا وسيحاسبك عليه. والكاظمين الغيظ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا وهو يستطيع أو هو قادر على أن ينفذه، ينفذه، نودي عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين يزوجه ما يشاء. اختار من الحور العين ما شئت. كظم غيظه، لكن طبعا هل كظم الغيظ مع المواقف التي تستحق كظم الغيظ؟ لا. هل هذا من باب الإحسان؟ لا، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ميمون بن مهران دخلت عليه جاريته معها مرقة حارة، شربة حارة، نار سخنة جدا، عثرت هذه الجارية فصبت المرقة على ميمون ومعه أضيافه، هم أن يضربها. الخدم زمان كانوا مثقفين وحافظين قرآن وحافظين أحاديث، خدم. اليوم سادة من أجهل خلق الله، اليوم موجود سادة مش خدم، سادة، وإن كانوا خدم لأسيادهم من أجهل خلق الله. كما أخبر صلى الله عليه وسلم رويبضة، رويبضة يخرج إنسان منظر يعجبك شكله وهيئته، وبعد أول ما يتكلم تقول سبحان ربي العظيم، صدق رسول الله، رويبضة، رويبضة، رويبضة في الجرائد، رويبضة في الإذاعات، رويبضة في التلفزيونات، رويبضة في المجالس، من أما تمشي رويبضة في المساجد، رويبضة. من يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أمور خطيرة وقضايا يحار فيها العلماء والباحثون، وهو يتكلم ويدي برأيه سبحان ربي العظيم، رويبضة. هتقول لي هتعمل ايه؟ رويبضة. تافه يتكلم في أمر العامة، تفتش في حياته الخاصة لا تجده شيئا، ويتكلم في قضايا أمة. وإلى الله المشتكى. الكاظمين شوف الخديمة بقى عملت ايه؟ ساعة ما شافت عين سيدها كده احمرت وهيضرب بقى ويعمل، قالت اعمل بقوله تعالى والكاظمين الغيظ. قال عملت بها. قالت انظر فيما بعده والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال انت حره لوجه الله. وهذه ما هي زوجته ولا حاجه، ده خدامه عنده، خادمه جاريه تاتيه بطلباته واغراضه. تعال بقى على الزوجة تقدر تعمل معها كده؟ لا ما تقدرش. لا تقدر تبذل غيظ ولا تعفو ولا ولا ولا لا لا. علمها الأدب وهي تعلمك الأدب. ومش مين المؤدب فيكم؟ ما تعرفش شيء. والمحاكم اللي عرفت تأدب حد ولا حاجة. وكله بيعلم التاني الأدب. أبوها يعلمك الأدب وأنت تعلم أبوها الأدب، وأبوك يعلم أبوها ويعلمك ويعلمها. وإلى الله المشتكى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الله يحب المتطهرين. المتطهرين نساؤكم حر، يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سورة التوبة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هم دول الموضعين في القرآن بس المطهرين، موضع فيه المطهرين بدون التوابين، والموضع الثاني فيه التوابين بس المطهرين. لما نزلت الآية الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال جابر بن عبد الله وأنس بن مالك نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت في أهل قباء، مسجد قباء. لما نزلت الآية قال رسول الله يا معشر الأنصار، وأهل قباء من الأنصار، يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ بتطهروا ازاي؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي. قال فذاك فاعلموا أو فالزموا، خلاص حافظوا عليه. يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المطهرين. المطهرين إذا تبولوا، والمطهرين إذا جاءوا من الغائط، المطهرين إذا جمعوا نساءهم، المطهرين على طول. حتى إن بلال رضي الله عنه كان من أهل هذه الآية دوما، ما نقض وضوءا إلا وتوضأ وصلى ما كتب له أن يصلي، دائما وأبدا كان طاهرا ماشي متطهر على طول. بلال رضي الله عنه. الله يحب المطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين من الرجال والنساء، من الحيض والنفاس، من الجماع في الأدبار. الله يحب المطهرين، ولذلك جاءت في الموضع الوحيد بس التوابين المتطهرين في هذا المكان. وتأملوه جيدا. بعض الناس ربما يعني دخلت عليه شبهة من قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، على أن زوجته وحلاله هو حر فيها بقى، فأتوا حرثكم أن شئتم أن شئتم بأي وضع بأي صورة في أي مكان. لا، هذه الآية عامة في سورة البقرة، حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم على الوضع والهيئة المريحة للطرفين، الوضع والهيئة المريحة للطرفين ائتوا نساءكم. ده وضع لكن قيد وخصص بهذه الآية أيضا. نساؤكم يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعتزل النساء يعني كل المرأة كلها كده؟ لا، اعتزل جماعها، انما لا تعتزل اكلها ولا شربها ولا حتى المبسطة معها، اعتزل الجماع فقط في المحيط. ولا تقربوهن جماعا، جماعا فقط، ولا تقربوهن حتى يطهر. من ماذا؟ من حيض ونفاس، حتى يطهر. فإذا تطهرن واغتسل يعني ذهب الدم واغتسل فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى الآية في فترة الحيض والنفاس دي مدة زمنية حتى، ومعلوم إن الدبر لا علاقة له لا بالحيض ولا بالنفاس، لأن ده محل لا بينزل منه حيض ولا بينزل منه نفاس. أنا يعني فصلت في المسألة أكثر شوية لأني أعلم جيدا إن فيها شبهة والشيطان بيدخل على الناس من هذا الباب، فأردت أن أغلقه بإذن الله تعالى. فالدبر لا علاقة له لأنه ما ينزل منه حيض ولا نفاس، فده معتزل أبدا. أما الآية تتكلم عن مدة زمنية وعن موضع، الموضع أي موضع الولد ممنوع محظور مرفوض، والمدة حتى يطهر، يبقى المكان أي موضع الولد، طب الزمان حتى يطهر، زال العذر فكان انتهى الزمن وحل المكان. أما الدبر فهو أصلا لا علاقة له لا بحيض ولا نفاس، ده محرم، منطقة محرمة إلى الأبد إلى الأبد، لا له علاقة بكذا ولا بكذا، بل هو محرم أبدا. فلننتبه لهذا، ننتبه لهذا. ولا تسول لك نفسك أن نساءكم حرث لكم فأي لا، إنما المقصود الأوضاع والهيئات التي تريح الطرفين، ولكن بشرط فأتوهن من حيث أمركم الله. ونزلت الآية نساؤكم حرث لكم ردا على اليهود، لأن كان بتعاير المسلمين في المدينة بيقولوا لهم لو جاء أو أتى الرجل امرأته من الخلف، وهم يقصدون أيضا القبل يعني موضع الولد ولكن ليس وجها لوجه، إذا أتى الرجل امرأته من الخلف جاء الولد أحول. فنزلت الآية تطمئن المسلمين أن الولد لن يأتي أحول، لكن إذا كان الاتيان من الخلف لابد أن يكون في القبل في موضع الولادة، والولد لن يصيبه حول، وأنتم أحرار وأنتم يعني أعطاكم الله حرية الإتيان على أي وضع يريح الأطراف، بشرط أن يكون حيث أمركم الله سبحانه وتعالى. يحب التوابين ويحب، ليه بقى هنا في الآية دي بالذات يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ طب أية التوبة يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهر، طب هنا برضو يحبون أن يتطهروا بس جاب هنا توبة، ليه؟ لأن من كان متلبسا بهذه الجريمة ألا وهي جريمة الإتيان في وقت الحيض والنفاس أو الدبر فليتب، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن التوبة من الإتيان في وقت الحيض أنه إذا في كفارة لها، من إذا كان الدم كثير يتصدق بدينار ذهب 4.5 جرام صدق بها، الدم قليل بنصف دينار 2.25 جرام يتصدق بها كفارة لأنه أتى امرأته وهي حائض. يبقى الله يحب المحسنين، الله يحب المطهرين، الله يحب المقسطين المقسطين. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مخير، ثم أمره بعد ذلك أن يحكم، فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بين اليهود والنصارى لو احتكموا إليه، فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وفي سورة الحجرات لما المسلمون يحصل بينهم تقاتل، قتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، طب خلاص فائت، اصلحوا بقى، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. الله أكبر، أهي الآية دي تلاقي ناس بتستدل بها كتير قوي، تيجي مثلا حوار بينك وبينه أو كلام حول اليهود والنصارى يقول لك مش ربنا بيقول كذا وكذا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، فقول له أصح، وأن تقسطوا وإن الله يحب المقسطين، قل له ماشي. إنما لما يجي بقى كلام عن فئة من الفئات أو مجموعة من الناس، لا، ما فيش هنا بقى أقسطوا إن الله يحب المقسطين، هنا اذبحوا. يعني عند اليهود والنصارى أقسطوا فإن الله يحب المقسطين، لا، عند عدائنا بقى لا، ما فيش أقسطوا، اقتلوا. وفيها هنعمل ايه؟ القرآن يقرأه كل الناس، كل الناس يقرأه القرآن، وكل الناس يستدل بالقرآن. يعني عند الكلام يعني يحدث حوار عن اليهود والنصارى، يقول لك يا أخي مش ربنا بيقول كذا، صح، وأقسطوا إن الله، طب ليه ما بتنفذهاش في كل المواطن؟ أقسطوا إن الله يحب المقسطين. في ماذا؟ هكذا عامة في القرآن، لكن يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يدينا الصور منها. حديث عن زهير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هم ذو المقسطين اللي ربنا بيحبهم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعدلون في حكمهم، أيا كان هذا الحكم، قاعدة عرفي هو حكم، منصة قضاء هو حكم، كرسي دولة هو حكم، كل ده حكم على مراتب، يعدل في كل هذا، يعدل في كل هذا. وأهليهم، يعدلوا بين أولادهم، بين نسائهم، بين أرحمهم، أقاربهم، وما ولوا، يعدلوا بين العمال، يعدلوا بين أي شيء تولوه، أي شيء صار أمرهم إليهم، أمره إليهم وهم أولياء هذا الأمر، يعدلوا فيه، يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوا من أمور الأموال والعباد والقضاء وغيره كله، هم ذو المقسطين. من هم بقى؟ على منابر بالنور. سبحان ربي العظيم، النور يتحول إلى شيء حسي، الواحد ممكن يجلس على النور، ده شيء ما يعني لا تستطيع أن تمسكه، صحيح له وجود وله كيان وله سرعة وله بس يتحول إلى شيء جامد تقدر تقعد عليه، تجلس عليه كده، على منابر بالنور. والمنابر دي مرصوصة على يمين الرحمن، وكيت يديه يمين، اسأل عن الرحمن خبيرا ألا وهو رسول الله، يخبرك عن كل ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ويحذرك من كل ما تنزه عنه الله سبحانه وتعالى، عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين، لأن اليمين دي مصدر القوة، مصدر العطاء، مصدر الإحسان، اليمين مصدر الخير والعطاء والإحسان ومصدر القوة. والشمال هي لإزالة النجاسات وضعيفة وهزيلة وكذا وكذا، اليمين عادة أقوى منها. فصفات ربنا لا تكون إلا للكمال وبالكمال. وكلتا يديه يمين، منهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الله يحب المقسطين يا جماعة. ومن الإقساط أو أهل الإقساط لابد أن ينالوا بين الناس منزلة لا ينالها أحد، لا ينالها أحد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله يعني من توقير الله سبحانه وتعالى، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، ذي السلطان الحاكم المقسط الحاكم العادل يجل، حامل القرآن يجل، المسلم الذي شاب في الإسلام يجل. إجلال هؤلاء من إجلال الله عز وجل. يبقى أهل الإقساط والعدل يجل ويوقر، لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم وسيجلسهم أحسن المجالس يوم القيامة. رابعا، الله يحب الصابرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يحب الصابرين، أوصى الله نبيه بالصبر ونهاه عن الجزع. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أمره بالصبر ونهاه عن الجزع. ولا تكن كصاحب الحوت فلم يصبر، أي يونس عليه السلام. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ما صبر على الدعوة. فإمام الصابرين هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أوذي في أمانته فصبر، أوذي في عرضه فصبر، ماتت زوجته خديجة ناصره ومعينه فصبر، ومات عمه أبو طالب فصبر، ومات عمه أسد الله حمزة فصبر، طرد من مكة فصبر، خادعه المنافقون فصبر، كاد له اليهود فصبر، تحزبت عليه الأحزاب فصبر، هاجت عليه الدنيا فصبر، والله يحب الصابرين. الصبر على الطاعة من أعظم درجات الصبر، تصبر على الطاعة التي يفر منها الناس. الناس اليوم تنسلخ من دينها واحد بعد الآخر، واحد بعد الآخر ينسلخ من دينه ومن التزامه ومن صلاته، ويكره الصلاة ويكره المصلين ويكره الدين ويكره المتدينين. لماذا كل هذا؟ الصدم. صدمت في إيه؟ ما يستطيع أن يجيب. أتحدى، إيتوني بواحد يقول نالني أنا شخصيا أذى من هذا الدين أو من المتمسكين به. أتحدى لو جئتم بواحد. إنما هو كل كما يقول الناس وافعل كما يفعل الناس. كل دي التحذيرات اللي الرسول حذر منها كلها بتتم. وطنوا أنفسكم لا يكن أحدكم إمعة، ماشي في الطابور ماشي في مع القطيع وخلاص. القطيع شرق يشرق، غرب يغرب مع القطيع حيث سار، دخل جهنم يدخل. لتتبعن سنن من كان قبلكم. أتحدى لو جئتم بواحد يقول أنا شخصيا أذيت في كذا وكذا وكذا من أهل الدين. خطفت بنتي، تعلم ابني الإدمان، اعتدي على مالي، سرق مالي. هات واحد بهذه الصورة منين يا ابني حصل كل لك هذا؟ من أهل الدين، هم اللي عملوا فيه كذا. هذا واحد أصيب بهذا، ولكن الكراهية عامة ومرض تفشى، فلا بد من الصبر على الطاعة. اثبت، ما تتزحزح، والله الذي لا إله إلا هو أنت الخاسر عندما تتزحزح عن الطاعة وتبغض دينك أو تزهد فيه. بلاش تبغضه، بتحبه، لكن زهدت فيه، زهدت في التمسك به، زهدت في إعلان كلمته، زهدت أن تفخر أنك مسلما، مسلم محب للدين متمسك به، لن تزول عنه أبدا، تسأل الله أن يقبضك عليه وأنت متمسك به رافعا رايته مهما حدث. هذا شيء من السهل أن يتزلزل الناس. الصبر على الطاعة، ذكرت لكم رسول الله حدث له كل هذا فصبر. حتى الصلاة، حتى الصلاة كان يصلي بهم صلوات الله وسلامه، أحيانا يصلي بهم المغرب بالأعراف، سورة الأعراف حد يقدر يقراها في المغرب؟ أقسم بالله ده يتقطع حتت قبل ما يطلع من المسجد. الأعراف صلي بها المغرب، ويأتي أبو بكر خلفه يصلي بالبقرة كاملة مرة في الفجر، وعمر يصلي أحيانا بالنحل كاملة مبهود، ويصبر على الطاعة. وفيهم برضو المريض، وفيهم ذي الحاجة، وفيهم كل عائلة الحديث اللي هم حضينه. إذا أما أحدكم الشاهد يا أخواني، الصبر على الطاعة أسهل شيء يفرط فيه الناس هو طاعة الله، سهل جدا، تباع بأي ثمن وبلا ثمن أصلا، تباع. طاعت إيه يا عم؟ احنا شبعنا من هذا. فيزهدون في الدين، يزهدون في التمسك به، يزهدون في إعلاء كلمته. تزهد المرأة في حجابها، يزهد الرجل في مظهره، يزهد الرجل في تحري الحلال، يزهد في حفاظه على الصلاة، يزهد في كذا. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. بقى لا أجد لكم أمثلة إلا امرأتين، ما لهمش طبعا فيش وقت نذكر القصة بالتفصيل، لكنها امرأتين اسما بس، مرات فرعون ومشيطة بنت فرعون. صبر على المعصية، ألك إله غيري؟ معصية هبة الفندي اللي كان بيرى أنه له ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته، يزل كبرياءه ويجيب مناخيره الأرض امرأتين، زوجته وماشطة بنته اللي بتسرح لبنته، جابوا مناخيره الأرض بكل الجبروت وبكل السلطة والجرارات والزبانية، جابوا مناخيره الأرض. انت لك اله غيري؟ تقول له ايوه، ربي وربك الله. انت مين انت؟ ربي وربك الله. طب اعملوا فيها، اعمل ما تعمل، انت لا سلطان لك على هذه المضغه، خلاص لا سلطان لك على الضوافر، على الايدين، على الشعور، على اللحم، وده كله مش تبعي. هو ده اللي انا هقابل ربي بيه الا من اتى الله بقلب سليم، ومش هتقدر توصل له. زبانيتك لن يصل الى هذا، لأن ده هو اللي هقابل به ربي، هو القاطرة التي تجرني، إلا من أتى الله بقلب سليم. صبر على المعصية. وفين؟ في قصر فرعون. ومين؟ ونساء، ونساء، نساء، يا ريتهم رجال، نساء ويصبروا على الطاعة. وانت والله ما هي ما في بقرة نحاس، لأن مشيطة بنت فرعون في بقرة نحاس، طبعا كان عندهم بقى تماثيل وما زالت موجودة تماثيل بقرة من النحاس، دي معمولة تبوت للتعذيب، يا ويل اللي يخالف الأوامر. حموا البقرة سخنوها لما بقت حتة من النار، جابوا ولادها الأول ورموها في البقرة، واحد بعد الثاني، واحد بعد الثاني، واحد بعد الثاني، عشان ترجع. وشوف الخسة والندالة، طب الأولاد دول ذنبهم إيه؟ هو كده، هو كده. طب ما تعذبوا الست الكبيرة، لا، الأولاد، اقتلوا أبناءهم، سنقتل أبناءهم ونستحي. طب ذنب الأبناء إيه؟ ارموا أولاد لحد آخر ولد رضيع رضيع ينطق ويقول قعي يا أم إنك على الحق. لما الولد نطق طبعا ما هي جات عند الولد الأخير بقى يعني ده رضيع طب دول ماشي طب سيب لي واحد. فخلاص جه الدور على الرضيع وجه الدور عليها نطق الرضيع قالت هي الرضيع تفضل يا حبيبي. أخذوا الرضيع رموه في البقرة وبعدين جابوها يا رخاء كله طبعا صار تحدي صبر على المعصية مانع الله سبحانه وتعالى نشرك بالله والناس تشرك بالله ولا يهمها وأقسم بالله ليل نهار بسمع شركا ما له حدود ما له حدود شرك بالليل والنهار ما في صبر على طاعة. يصبر على الطاعة ازاي وقد يعني اجتمعت عليه الزنابير من هنا ومن هناك فأصبح يسمع لها. صبر على البلوى والمصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صبر على الطاعة صبر عن المعصية صبر على البلاء. روى البخاري ومسلم عن عطاء قال لي عطاء قال يعني قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة. ما زلنا مع النساء سبحان الله والحديث كده جه ألا أريك امرأة من أهل الجنة. قلت ولا وريني. قال هذه المرأة السوداء هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال إن شئت دعوت إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر. ثم قالت يا رسول الله إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها امرأة وسودة وسودة يمكن الحديث ده فيه كلام مش وقته سوداء يعني مش جذاب مش جذاب تتكشف ما تتكشفش يعني مش جذاب سوداء. يا رسول الله إني أسرع بيجيلي نوبات صرع أقع على الأرض ولما بقع على الأرض بانتفض ولا حاجة رجلي تهتز هدومي تطلع فوق تنزل تحت أتكشف تدعو الله لي. قال لها قدامك حاجة من الاثنين أم تصبري ولك الجنة. بعرفت إن جزاء الصبر الجنة تختار دي. وإن شئت دعوت الله لك بالشفاء وما جابش سيرة الجنة دعوت الله لك بالشفاء وسكت عن الجنة. يبقى في الحالة الأولانية صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر طالما الأولانية فيها جنة لا نصبر على الصلاة. بس في حاجة مش طايقاها التكشف ثم تدعي لي في الثانية ادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لا يعني تسرع ولكن لا تنكشف. سبحان من سترها وقد غابت عن الوعي. سترها خلاص دعوة النبي تقع شاء الله تقع في اليوم 100 مرة تتنفض 100 مرة كأنك مخيط ملابسها في جسمك ما تنكشفش أبدا. سبحان ربي العظيم صبر. طب النساء صبرين على ايه بقى دلوقتي ما شاء الله تغطي راسها بحتة خلقة وتلبس بنطلون ما أنزل الله به من سلطان كاسيات عارية ما هم دول الرسول قال عليهم من أهل النار. ينفع من يرضى أن تكون بنته أو زوجته أو مخطوبته أو المعقود عليها منه بهذه الصورة تكون من النساء الكاسيات العاريات. أسرع وأتكشف يا رسول الله. الصبر يا إخواني بالتمرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصبر يصبره الله من يتصبر يصبره الله وما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين. من يتصبر يصبره الله. يعني مرن نفسك على الصبر، على الطاعة، صبر عن المعصية. تلاقيها سهلة؟ لا، أقف. حتى لو سهلة لا، ما تجيش ناحيتها، ناحية المعصية. الطاعة اثبت، اثبت. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. من يتصبر يصبره الله. وما أعطي عبد أحسن عطاء أتاك من الله وأوسع عطاء عطاك من عطاء جاءك من الله هو الصبر. الصبر. عروة بن الزبير حفيد أبي بكر ابن أسماء وابن حواري رسول الله، رجله كان فيها مشكلة بتروها من عند الركبة. في الليلة اللي بتروله رجله فيها سقط ولده من على السطح فمات. يعني كملت زي ما بيقولوا بتر في الرجل. خلي بالك بتر الرجل، قالوا له نسيت خمر عشان ما تحسش، يعني مخدر. قال لا والله ما كنت أعصى الله سبحانه وتعالى، ولكن كما تقول بعض الروايات أدخل في الصلاة ولما أدخل في الصلاة بعمله اللي تعمله، كأنه يعني يتسلى بمناجاة ربه فينسى ما في بدنه. في نفس الليلة التي بترت رجله مات ولده، فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أعطيتني سبعة وأخذت واحدا وأبقيت ستة. سبع أولاد وخدت واحد فأبقيت ستة، لك الحمد. وأعطيتني أربعا وأخذت واحد، أربع أطراف يعني، وأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلك الحمد. إن كنت أعطيت، إن كنت أخذت الآن فقد أعطيت في الماضي، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. وصبر نفسه. صبر على البلاء مطلوب، صبر على الطاعة أحسن، صبر على المعصية مطلوب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا، واحفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهلك أعداءنا. آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واسألوه يزدكم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة.